لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات عملنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، فما زلنا مع الخواطر الإيمانية والخاطرة 95، وهي بعنوان قيل لعمر ابن عبد العزيز رحمه الله: جزاك الله عن الإسلام خيرا، فقال: بل جزى الله الإسلام عني خيرا. عمر بن عبد العزيز بيلقب بالخليفة الخامس، ولكن هو أولى باللقب الحسب عليه أنه فعلا الخليفة الخامس، لأنه ولي الخلافة 6 أشهر بعد مقتل يعني أبيه علي بن أبي طالب، وتمت بذلك المدة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الخلافة يعني بعد 30 سنة، فتمت بخلافة الحسن ابن علي. ولكن لو قيل هو على نهج الخلفاء فيمكن أن يقال هذا على سبيل التجاوز، أنه هو يعني الخليفة الخامس أو الخليفة السادس، لأنه كان على نهج الخلفاء الراشدين. عمر ابن عبد العزيز هو المجدد الأول لشباب الإسلام، أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها. فنظروا في 100 الأولى فوجدوا عمر ابن عبد العزيز، توفي 101، وفي 100 الثانية وجدوا الإمام الشافعي، توفي 204. سيرته يعني عطرة جدا، مشهور بالزهد والورع والخوف من الله عز وجل. بيروى أن غلام لعمر بن عبد العزيز سأل مولاته يعني فاطمة اللي هي امرأة عمر بن عبد العزيز أن تطعمه، فأطعمته عدسا، فقال لها: كل يوم عدس. فيعني قالت له: هذا طعام مولاك أمير المؤمنين. صور الخليفة الغلام نفسه ضجر من الأكل، يعني كل يوم عدس، فقالت له: هذا طعام مولاك أمير المؤمنين. ويروى أن مسلم بن عبد الملك ابن عمه وأخو امرأته يعني فاطمة بنت عبد الملك، يعني دخل عليه وهو في مرض الوفاة لما سقي السم، وقال: غيروا قميص أمير المؤمنين. فقالت فاطمة: نفعل إن شاء الله. ثم في اليوم الثاني وجد نفس القميص، فقال: ألم أمركم أن تغيروا قميص يعني عمر بن عبد العزيز؟ فقالت: والله ما له قميص غيره، والله ما له قميص غيره. فصور الخليفة ما عندوش إلا قميص واحد، فينطبق عليه يعني قول القائل: قوم إذا غسلوا الثياب رأيتهم لبسوا البيوت وزرروا الأبواب. يوم ما بيغسل القميص بتاعه بيقعد في البيت: لبسوا البيوت وزرروا الأبواب. يروى أن ابن عمر بن عبد العزيز اشترى فصا ب1000 درهم ويتخذه خاتما، يعني يصنع منه خاتم، فعزم عليه عمر أن يبيعه وأن يشتري خاتما بدرهم، فصا بدرهم واحد، ويكتب عليه: رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. طبعا سيرته تحتاج يعني إلى يعني محاضرة أو أكثر، ولكن نحن نركز على هذه الكلمة التي قالها، وهي في الواقع من أبدع ما قال. قيل له: جزاك الله عن الإسلام خيرا، فقال: بل جزى الله الإسلام عني خيرا. أي واحد فينا لو بذل شوية في الدعوة مثلا أو تعب شوية يظن أنه هو له فضل على الإسلام، أنه هو له بذل وله عطاء، وأنه رب ناس وأنه علم ناس، فما فيش حد له فضل على الإسلام. والله جل يقول: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإسلام إن كنتم صادقين. فالإسلام هو الذي له فضل علينا، فنحن بدون الإسلام يعني لا نساوي شيئا. وأيضا يعني هي شبيهة بكلمة عمر بن الخطاب لما يعني قال له أبو عبيدة بن الجراح يعني لما راح يستلم مفاتيح بيت المقدس وقال له ما وددت أن أهل الشام استشرفوك، لما كان رايح بثياب مرقعة يقول القميص كان فيه 14 رقعة، وفعلا اللي اداله مفاتيح بيت المقدس كان مكتوب في كتبهم شفة عمر بن الخطاب الذي يستلم مفاتيح بيت المقدس، وإن الثوب بتاعه فيه 14 رقعة، وعرضته مخاضة وخلع خفيه وجعلهما تحت إبطه وخاض المخاضة برجليه. فلما قال له أبو عبيدة ما وددت أن أهل الشام استشرفوك، فقال أوى يا كلمة توجع، لو يقل ذا غيرك أبا عبيدة جعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، كنا أذل الناس فأعزنا الله بالإسلام، فمهما طلبنا العزة بغيره أذلنا الله عز وجل. فإحنا الإسلام هو سبب يعني عزتنا. الخاطرة السادسة والتسعون، وهي بعنوان فريق في الجنة وفريق في السعير. قال ابن القيم رحمه الله أقام الله سبحانه هذا الخلق بين الأمر والنهي والعطاء والمنع، فافترقوا فرقتين، فرقة قبلت أمره بالترك ونهيه بالارتكاب وعطاءه بالغفل عن الشكر ومنعه بالسخط، وهؤلاء أعداء وفيهم من العداوة بحسب يعني ما فيهم من ذلك. يعني هو أشبه ناس بهم الليبراليين، يعني هو أساسا مش معترف أنه عبد، ولذلك يعني نقول يعني في ناس يقولك أنا مسلم ليبرالي، يعني معظم الليبراليين العرب يقولون ذلك يعني، ولكن هذا مستحيل، يعني يا إما مسلم يا إما ليبرالي، يعني ما لا ينفع هذا وذاك، لأن الليبرالية هي التمرد على الدين والتقاليد والعادات والقيم والأخلاق على كل شيء، فهو لا يعترف بأنه عبد. فاللي بيقول لك أنا مسلم ليبرالي قل له أنت ما اعترف أنك عبد لله ولست عبدا، لو قال أنا ما اعترف أن أنا عبد قل له أنت مسلم بس مش ليبرالي، لأن الليبرالي لا يعترف بأنه عبد لله. الأمر الثاني، السؤال الثاني، تقول له هل أنت تقر أن شريعة ربنا عز وجل هي التي تحكم؟ لو قال نعم قل له أنت مسلم بس مش ليبرالي، لو قال لا هي ما تصلحش الأحكام الوضعية قل له أنت ليبرالي بس للأسف ما أنتش مسلم. السؤال الثالث، تقول له الخمر والزنا حلال ولا حرام؟ لو قال لك ده حرية شخصية قل له أنت ليبرالي بس للأسف ما أنتش مسلم. لو قال لا حرام طبعا ده ربنا حرامها تقول له أنت مسلم بس مش ليبرالي. فلا يمكن لأحد أنه يجمع بين الإسلام والليبرالية، يا إما يكون مسلم يا إما يكون ليبرالي. والليبرالية طبعا تطور للعلمانية، العلمانية نبذ الدين، والليبرالية نبذ الدين والعرف والتقاليد والأخلاق والقيم وكل شيء، يقولون منع المانع فيش أي حاجة تمنعه. ولئن عجز الليبراليون عن تعريف الليبرالية فقد عرفها الله عز وجل في قوله أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديهم بعد الله أفلا تذكرون. فدي فعلا ليبرالية، اتخذ إلهه هواه، فده بينطبق عليه هذا الوصف اللي ذكره ابن القيم في الفريق الذي لا يعترف بأنه عبد الله. القسم الثاني يقول إنما نحن عبيدك، فإن أمرتنا صرعنا إلى الإجابة، وإن نهيتنا أمسكنا أنفسنا وكففنا عما نهيتنا عنه، وإن أعطيتنا حمدناك وشكرناك، وإن منعتنا تضرعنا إليك وذكرناك، فليس بين هؤلاء وبين الجنة إلا ستر الحياة، فإذا مزقه عليهم الموت صاروا إلى النعيم المقيم. دول ما فيش بينهم بين الجنة إلا الستر، ستر الحياة اللي بيمزقوا الموت، صاروا إلى النعيم المقيم قرة الأعين. كما أن أولئك السابقون يعني الذي لا يعترف بأنه عبد ليس بينه وبين النار إلا ستر الحياة، فإذا مزقه الموت صاروا إلى الحسرة والألم. فإذا تصادمت جيوش الدنيا والآخرة في قلبك وردت أن تعلم من أي الفريقين أنت فانظر مع من تميل، هل أنت مع الذين يعترفون بأنهم عبيد لله عز وجل أو الذين لا يعترفون يعني بذلك، منهما ومع من تقاتل، إذ لا يمكنك الوقوف بين الجيشين فأنت مع أحدهما لا محالة. فالفريق الأول استغثوا الهوى فخالفوه واستنصحوا العقل فشاوروه وفرغوا قلوبهم للفكر فيما خلقوا له وجوارحهم للعمل بما أمروا به وأوقاتهم لعمارتها بما يعمر منازلهم في الآخرة. يعني كما قال الإمام الشافعي: لا دار المرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيه. يعني أنت في الدنيا بتبني البيت اللي هتسكنه بعد الموت. واحد بيبني يعني بيت حسن، واحد ما بيبنيش خالص، يعني هو كل وقته في الهلس وفي المعاصي. يقول: وأوقاتهم لعمارتها بما يعمر منازلهم في الآخرة، واستظهروا على سرعة الأجل بالمبادرة إلى الأعمال، وسكنوا الدنيا وقلوبهم مسافرة عنها، واستوطنوا الآخرة قبل انتقالهم إليها، واهتموا بالله عز وجل وطاعته على قدر حاجتهم إليه، وتزودوا الآخرة على قدر مقامهم فيها، فعجل لهم سبحانه من نعيم الجنة وروحها أن آنسهم بنفسه وأقبل بقلوبهم إليه وجمعهم على محبته وشوقهم إلى لقائه ونعمهم بقربه وفرغ قلوبهم مما ملأ قلوب غيرهم من محبة الدنيا والهم والحزن على فواتها والغم من خوف ذهابها، فاستلانوا ما استعوره المطرفون وأنسوا بما استوحش به الجاهلون، صاحبوا الدنيا بأبدانهم والملأ الأعلى بأرواحهم. الخطرة 97، وهي بعنوان: حسن الظن بالله عز وجل شيء، والغرور والأماني شيء آخر. يعني في فرق بين حسن الظن والغرور والأماني. فحسن الظن يكون في الأشياء التي وجدت أسبابها. يعني واحد جاب أرض طيبة وبذر فيها بذر طيب، وتعهد الزرع بالخدمة، ورجى الله عز وجل أن يدفع عنه الآفة وأن يتم الزرع وأن يحصد يعني حصدا طيبا من الأرض، فهذا حسن ظن. ولكن ما يجيش واحد ما زرعش أساسا، أو جاء في أرض سابقة مملحة، أو جاء بز مسوس يعني لا يعني يصلح، أو لم يتعهد الأرض أصلا بالخدمة، وينتظر يعني وينتظر أن يحصد مع الحاصدين، هذا من الغرور والأمان. أيضا مثال آخر: واحد عايز يصير أعلم أهل الأرض وهو لا يطلب العلم ولا ينظر في كتب أهل العلم ولا يجلس عند أقدام العلماء، فهذا غرور وأمان. ولكن واحد بيواصل الليل والنهار في الطلب ويسأل ويتعلم ويقرأ ويرجو أن يكون أعلم أهل الأرض، أعلم أهل الأرض، فهذا حسن ظن. ففي فرق بين الغرور والأماني وحسن الظن. ولذلك يقول الحسن: إن قوما ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم. وقال: نحن نحسن الظن بالله، ولو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. فهذا غرور وأماني. واحد ما بيصليش ولا بيزكي ولا بيصوم ولا وعنده أمل أنه يدخل الجنة بغير حساب، يعني هذا غرور وأماني. فالشيطان يعني يوقعه في المعاصي ويمد له حبال الغرور والأمانية. فيقول ابن القيم: يا مغرورا بالأماني، لعن إبليس وأهبط من منزل العز بترك سجدة واحدة أمر بها، وأخرج آدم من الجنة بلقمة تناولها، وحجب القاتل عنها أي الجنة بعد أن رأها عيانا بملء كف من دم هو القاتل، وأمر بقتل الزاني أي المحصن أشنع القتلات بإلاج قدر الأنملة فيما لا يحل، وأمر بإيساع الظهر صياطا أي بالجلد بكلمة قذف أو بقطرة من مسكر، وأبان عضوا من أعضائك بثلاثة دراهم، يعني بسرقة ثلاثة أو ما يساوي ثلاثة دراهم، فلا تأمنه أن يحبسك في النار بمعصية واحدة من معصيه ولا يخاف عقباها. دخلت امرأة في هرة، قطة يعني حبستها، فلا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، وإن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها يعني في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، وإن الرجل لا يعمل بطاعة الله سنين، فإذا كان عند الموت جار في الوصية فيختم له بسوء عمله فيدخل النار العمر بآخره والعمل بخاتمته، من أحدث قبل السلام بطل ما مضى من صلاة، ومن أفطر قبل غروب الشمس ذهب صيامه ضائعا، ومن أساء في آخر عمره لقى ربه بذلك الوجه، لو قدمت لقمة وجدتها ولكن يؤذيك الشره، كم جاء الثواب يسعى إليك فوقف بالباب فرده بواب، سوف ولعل وعسى. كيف الفلاح بين إيمان ناقص وأمل زائد، ومرض لا طبيب له ولا عائد، وهوى مستيقظ وعقل راقد، ساهيا في غمرته، عمها في سكرته، سابحا في لجة جهله، مستوحشا من ربه، مستأنسا بغيره، ذكر الناس فاكهته وقوته، وذكر الله حبسه وموته، لله منه جزء يسير من ظاهره وقلبه وبقيته لغيره، لا كان من لسواك فيه بقية يجد السبيل بها إلى العدل. والله الموفق. نكتب هناخد كمان خطرة ونختصر على أربع خواطر، لأن حتى إيه يعني ويبقى يوم للأسئلة، يعني إن شاء الله آخر درس كل الأسئلة مش خاصة بالاعتكاف، في أي شيء يعني إن شاء الله من أمور الدين. يعني الخطرة 98 بعنوان شرف أصحاب الحديث وأئمة السنة، قال الشيخ عبد الله التليدي: إن حق الناس بالكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة، في ساحات القيامة، وأولاهم بشفاعته وسكون الجنان معه أكثرهم عليه صلاة، كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره من حديث ابن مسعود. ولذا قال الإمام ابن حبان رحمه الله في صحيحه في هذا الخبر: دليل على أن أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم في القيامة يكون أصحاب الحديث، إذ ليس من هذه الأمة قوم أكثر صلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم منهم. مكتبة الحديث كل شوية يكتبوا حديث صلى الله عليه وسلم، فكتابة ونسخا ونطقا فهم أكثر الناس صلاة. يقول أبو نعيم الأصبهاني: وهذه منقبة شريفة تخص رواة الآثار ونقلتها، لأنه لا يعرف بعصابة من العلماء من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يعرف لهذه العصابة نسخا وذكرا. والعصابة يعني الجماعة، يعني مش شرط تكون عصابة على الشر، يعني على الخير أو على الشر. فدي المنقبة الأولى لأهل الحديث. والثانية قال سفيان الثوري: إن هذا الحديث عز، فمن أراد به الدنيا وجدها، ومن أراد به الآخرة وجدها. وكما قلنا يعني أهل الحديث طويلة أعمارهم ووجوههم بدعاء النبي منضرة، وسمعت من بعض المشايخ أنهم أموالهم أيضا به متكثرة. المنقبة الثالثة قال سفيان بن عيينة: أشرف الناس منزلة من كان بين الله وعباده، وهم الأنبياء والعلماء، الذين يعرف الناس بربهم عز وجل ويحببون الناس في الله عز وجل. وهذه منقبة ثالثة للعلماء، أنهم واسطة بين الله عز وجل وعباده، ويعرفون يعرفون الناس بربهم وحكمه وشرعه، وما يحبه ويرضاه وما يكرهه ويأباه. ثم من خضر بها وهي أن اسمهم حلقة في سلسلة أعلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبقى اسمهم وينسى الناس الملوك والرؤساء والزعماء، كما قال الرشيد ليحيى بن أكثم: هل تعلم أحدا أنبل مني منزلة؟ قال: لا يا أمير المؤمنين، فأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الرشيد من الخلفاء العباسيين، يعني فمن ذرية العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: فأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين. قال: ولكني أعلمه رجل جالس في حلقة يقول: حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: هذا اسمه مرتبط باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما رفع الله جل ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى: رفعنا لك ذكرك، كذلك من حفظ سنته أعلى شريعته. فالناس يموتون وهؤلاء لا يموت ذكرهم، لأنهم مرتبطون باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدي أربع مناقب لأهل الحديث. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.